بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 63 من دروس شرح كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة في بيان من يعمل عملا على غير هدى، على غير منهاج، على غير طريقة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر المفسرين على أن هذه الآية في أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. والصحيح كما رجحه المحققون منهم أن الآية عامة فيهم وفي غيرهم، وإلا تجد لما ترجع إلى كتب التفسير هي في أهل الكتاب، كما سيأتينا الآن في تفسير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذه الآية، وتجد روايات أخرى أنهم أصحاب الصوامع. والصحيح أن الآية عامة في من ضل سعيه، في من عمل يظن أنه على هدى وهو على غير هدى، فعمله لا يجد منه شيئا يوم القيامة، لا يفيد منه شيئا، ويجده هباء منثورا، لأنه لم يكن لا على إيمان ولا على توحيد ولا على طريقة سليمة، والله المستعان. وهذه إحدى الروايات الآن سنقرأها في تفسير الآية. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سأل رجل أبي عن هذه أبي الآية. هذا هو سعد بن أبي وقاص، وقد ذكرت في ختام الدرس بالأمس، وذكرت أننا لما قرأنا في سيرة العشرة قلت إن أكثر أو ذكر المؤلف المقدسي رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أن أكثر من يروي عن سعد بن أبي وقاص من أبنائه هما مصعب وعامر. فهنا الآن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه، نعم، عن هذه الآية. قل: قال سأل رجل أبي عن هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا أهم الحرورية؟ قال: لا، هم أهل الكتاب. الحرورية هذه فرقة من الخوارج، سكنوا حرورا، وهي بلد في العراق، وهي بلد في العراق، وكان لهم شر مستطير على المسلمين. فأنتم تعرفون من عقيدة الخوارج تكفير الناس بالذنوب، وخلع يد السمع والطاعة من ولاة الأمور، ونبذ البيعة، بل ومقاتلة ولاة الأمور والمسلمين الذين معهم، كل هؤلاء يعني، ويرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فدائما السؤال يأتي للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم عايشوا هذه الفتنة، وهي فتنة الخوارج، ولكل قوم وارد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلى كل حال، من فرقهم الحرورية. فأحدهم يسأل سعد بن أبي وقاص: هل هذه الآية في الحرورية؟ سعد رضي الله عنه قال: لا، هم أهل الكتاب. نعم، لأن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند الصحابة رضي الله عنه أنها في أهل الكتاب. وقد رووا في سيرة عمر رضي الله عنه أنه مر على رجل في صومعة، على راهب في صومعة، فبكى عمر رضي الله عنه، ثم قرأ الآية: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني أن هذا ينصب ويعمل، ولكن عمله لا يقبل منه الآن بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا أسلم كما ذكرت بالأمس يؤتى أجره مرتين، الأجر الذي مضى في لما كان على ديانة صحيحة، وأجره الآن القادم لما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. نعم. قال أما اليهود، الآن سيفصل سعد رضي الله عنه. نعم. قال أما اليهود، قال أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة. على كل حال كفروا بالجنة وزعموا أن عيسى هو ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، يعني إلى أو أنه هو الله. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما النصارى فكفروا بالجنة، قالوا ليس فيها طعام ولا شراب. نعم. هذا من ضلالهم. ولكن الحرورية الذين قال الله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض إلى الفاسقين، قال يزيد: هكذا حفظت كان سعد يسميهم الفاسقين. الفاسقين هذه في الآية التي قبلها، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وأما هذه الآية فختامها: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لكن سعد رضي الله عنه كان يرى أن الحرورية من الفاسقين، والفسق نسأل الله السلامة والعافية جاء إطلاقه في القرآن، إما على هؤلاء في الكفر والضلال، أو أنه يطلق على المعاصي والذنوب، وقد سجل في هذا فيما أعرف رسالة ماجستير بعنوان الفسق وأهل الفسوق في ضوء القرآن الكريم، يعني حديث القرآن عن الفسق متى يطلق وما المراد به وما هي الموضوعات التي جاء فيها إطلاق الفسق. سعد رضي الله عنه كان يرى أن الحرورية فسق من الفاسقين، يعني هو قرأ ويقصد الآية التي قبلها: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم. أحسن الله إليكم قوله تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قال أخبرنا قتيبة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أنهم يؤمنون أن الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه جل وعلا ليس له يعني حصر ولا عد. فهنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وأن كلامه سبحانه وتعالى له صوت وحرف وأنه يسمع، وأن الله جل وعلا يتكلم إلى آخر ما ذكروه، كل جملة لها دليلها من القرآن والسنة. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه فنزلت: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنتم تذكرون أيها الإخوة أن هذه الآية مرت بنا في سبب نزولها في سورة الإسراء، أن نفرا من اليهود لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، قالوا سلوه فسألوه فنزلت. فعلى كل حال هذا يدل على أن الآية قد تنزل مرتين، والسورة أيضا قد تنزل مرتين، ولكن هذا قليل جدا. الأصل والقاعدة أنها ينزل مرة واحدة، لكن الإمام السيوطي رحمه الله ومن قبله كتبوا فيما نزل من القرآن مرتين، سواء سور أو آيات. ومن ذلك من السور سورة المعوذتين، فإنهما نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، ثم إنه لما سحر عليه الصلاة والسلام أنزلت هاتان السورتان ورقاه جبريل عليه السلام بهما. فدل على أن السورتين قد على أن السورة قد تنزل مرتين، وكذلك الآية قد تنزل مرتين. وهنا هذه الآية نزلت لما سأله المشركون، لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، ثم بعد ذلك سأله اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلت. ولكن هذا قليل، يعني أمثلته معدودة، أمثلته معدودة. الأصل والغالب هو أن السور تنزل مرة واحدة والآية تنزل مرة واحدة. لكن هنا يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ذكرت فيما مضى مسألتين هامتين في هذه الآية الكريمة، وهي أن الروح من أمر الله تبارك وتعالى، فلا يمكن لأحد كتب من كتب وصنع ما صنع أن يصل إلى حقيقة الروح، هذه هي من أمر الله سبحانه وتعالى في علم الله جل وعلا. أما ما يتخبط به بعض الناس وممن كتب في ذلك الرازي في التفسير الكبير وقد عيب عليه في هذا، كيف توسع في هذا الأمر وكتب فيه وهو لن يجد إلى ذلك سبيل. قل الروح من أمر ربي. وقد ذكرت أيضا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن علاقة الروح مع الجسد تختلف في مواطن ستة، في الجنين وهو في بطن أمه، ثم بعد خروج الإنسان ويعني حياته، ثم وهو في النوم، ثم وهو في القبر، ثم وهو في عرصات يوم القيامة، ثم وهو في الجنة. كل علاقة لها وضع وحال مستقل، علاقة الروح مع الجسد. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية في ختام هذه الآية الكريمة، يقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المفسرون مناسبة ختم الآية بهذه الجملة: أنك يا ابن آدم مهما بلغت من العلم ومهما حصلت من المعارف والله ما حصلت إلا قليلا. فهذه روحك التي بين جنبيك لم تصل إلى حقيقة فيها، ولا تعرف كنهها ولا تعرف ماهيتها، فهذا يدل على عجز الإنسان وعلى ضعفه، وأنه مهما بلغ من العلم فما أوتي من العلم إلا قليلا. ولا أدل على ذلك روحه التي بين جنبيه لا يدري ما حقيقتها وما شأنها. لكن نعم، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يأتي إذا حضر العبد ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، إذا كانت روحا كافرة انتشرت في جسده فتؤخذ أخذا شديدا، وإذا كانت روح المؤمن روحا طيبة تسيل من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني حقيقتها وماهيتها هذا علمها عند الله عز وجل. نعم، اليهود ماذا قالوا؟ نعم، قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، ما في شك، من أوتي التوراة، من أوتي الإنجيل، نعم، هذا كان قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما بعث لابد أن يؤمنوا به لزاما. قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، فهم على أجرهم من آمن فيما سبق وفيما يأتي. نعم، فأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. نعم، قال في الحديث: لو أن الشجر صار أقلاما والبحار كانت مدادا فكتب بها كلام الله عز وجل لتكسرت الأقلام ونفدت البحار، وما نفد كلام الله سبحانه وتعالى. ومن كلامه جل وعلا هذا القرآن الكريم الذي نتلوه، وهو أفضل كلامه وأجله وأعظمه. نعم، الآن انتهينا من سورة الكهف ونبدأ في سورة مريم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أخت هارون. يا أخت هارون، كما سيأتينا في الحديث أنه ليس المقصود هي أخته، وإنما المقصود يا شبيهة هارون، يعني يا شبيهة هارون في العبادة، وأنها من بيت طهارة ونقاء معروف بالصلاح والعباد، ولا كما سيأتينا في الحديث أن بينهما مسافة، يعني ما بين مريم وما بين موسى بينهما قرون، فكيف تكون يا أخت هارون، كيف تكون أختا له؟ وإنما كما سيأتينا في الحديث أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحيهم، يعني يسمون أولادهم ومن جاء بعدهم بأسماء الأنبياء، مثل نحن ما نسمي الآن على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا محمد، نعم هكذا يسمى أيضا على أسماء الصالحين كاسم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فقوله جل وعلا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنها من بيت صلاح وعفاف وطهارة، وفيه أن الإنسان يحترم ما كان عليه، فهنا يعني لابد أن يكون للإنسان حال في بيته وأن يكون له مقام في عفة أهله وفي طهارتهم عن الفحش وأن يكون لهم عفاف وصيانة، فهم ذكروها يا أخت هارون، يعني لها أخ، يعني أنها شبيهة به في صلاح وفي عبادة. ما كان أبوك امرأ سوء، يعني لم يكن من أهل السوء والضلال، وما كانت أمك بغيا، يعني ليست صاحبة بغي وفاحش، فينبغي لها ألا تفعل. هم ظنوا أنه أن رجلا واطعها فحملت منه، وما علموا أن جبريل عليه السلام جاء ونفخ فيها فحملت بإذن الله جل وعلا. نعم، بكلمة الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني أبي عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت بأرض نجران فسألوني فقال. نعم، الذين سألوه النصارى، وقد سبق أنني ذكرت أن النصارى في جزيرة العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون في مكانين، إما في شمال الجزيرة في ديار تغلب بني تغلب أو في نجران، وكان يسكن منهم عدد قليل في اليمن، هم واليهود كانوا يسكنون في اليمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. نجران كان فيها نصارى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا سألوا المغيرة بن شعبة. نعم، قال كنت بأرض نجران فسألوني فقالوا أرأيتم شيئا تقرؤونه يا أخت هارون وبين موسى وعيسى ما قد علمتم من السنين. نعم، يعني كيف تكون أختا لهارون وبينهما قرون، يعني بينهم سنين. نعم، قال فلم أدري ما أجيبهم به. نعم، فلما قدمت على الإنسان إذا صار لا يعلم الشيء لا يتكلم إلا بعلم، هذا المغيرة بن شعبة ما له مقام وله منزلة، ومع ذلك ما تخرص في كلام الله ولا مثل ما يقول بعضهم يدلي بدلوه في كلام الله. لا يا أخي، كما قال الصديق رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، الأمر عظيم. لكن للأسف أنا قلتها في هذا المكان الشريف عدة مرات، وللأسف في هذه الأزمنة جرأة بعض الناس على تفسير كلام الله جل وعلا بلا هدى وبلا دليل وبلا أسس وبلا أصول، وهذه والله مصيبة. ومن ذلك أيضا فرع من فروع هذا الكلام فيما يسمى بالإعجاز العلمي والتوسع فيه على غير هدى، والله المستعان. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين. نعم، كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين. نعم، الحديث رواه مسلم وغيره. نعم، قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. قال أخبرنا هناد بن السري عن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة تعرفون هذا قال فيشرئبون، يشرئبون يعني يرتفعون ويتأملون. نعم. وينظرون، وكل قد رأوه. إي والله، هل في أحد ما رأى الموت؟ كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل نفس ذائقة، كل من مضى رأى الموت، ونحن سنراه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله قادر على كل شيء. هذا الموت يؤتى به في صورة كبش. بعض الناس قال إن المقصود هو ملك الموت، وهذا غير صحيح. يعني كل فرارا كيف يكون هذا الموت ويكون كبش؟ الله قادر على كل شيء، يعرض بين الجنة والنار. أما ملك الموت هذا شيء آخر، وإنما المقصود الموت ذاته، الله جل وعلا يحوله في صورة كبش ويعرض بين الجنة والنار. وكما قال عليه الصلاة والسلام وكل قد رأوه، ما في أحد الذين مضوا إلى لقاء الله والدار الآخرة رأوه، ونحن سنراه إن عاجلا أو آجلا، وسيراه من بعدنا، وكل سيرى هذا الموت، والله المستعان. يقول الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. الموت أيها الإخوة فضح الدنيا. الإنسان يجلس مع زوجته مع زوجه وأولاده، بين تجاراته وأمواله، بين أصحابه وخلانه، والله كلما تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا. ولذلك قال الحسن لقد فضح الموت الدنيا، والله إن الموت فضح الدنيا. ولذلك كيف يتعلق إنسان بهذه الدنيا وهو لا يعلم أنه يوما ما سينزل به الموت؟ وموت الفجأة الآن كثير، والله المستعان. إنسان طيب وعافي أجى بكرة ميت، أو نزل به مرض شديد وتوفي على إدراك، ولا أمر أو حادث أو أي شيء. فالإنسان إذا كان يعلم هذا يستعد للقاء الله جل وعلا. ولذلك هنا كما قال أما أهل الجنة فمن نعيم الجنة أنهم لا يموتون، لا يتنقص عليهم نعيمهم بهذا الموت ولا بذكره، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. نعم، أي التي ذاقوها في الدنيا. نعم. المهم وكل قد رأوه. فيقولون نعم هذا الموت، ثم ينادى يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون وكلهم قد رأوه فيقولون نعم. جاء في التفسير مر بي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى مر على قوم وكانوا في غفلة، ضحك وسهر في الليل، لا عبادات ولا شيء، فسأل يعني سألهم قال يعني ألا تعلمون أن شيئا سيحل بكم؟ يعني ألا تتوقعون؟ قالوا ما هو يا أبا سعيد؟ قال إنه الموت. قال الراوي فكان منهم رجل ما رؤي بعدها ضاحكا، يعني كانوا المجموعة لنصحهم يعني استفادوا من موعظته، لكن يقول في واحد منهم ما رؤي بعد ذلك ضاحكا، يعني يقول أنتم ما تعلمون أن شيئا سيحل بكم؟ يعني إذا مات الإنسان يعيش في غفلة وله وضياع أوقات، يعني يقتل وقته، ما هو يستغل وقته بل يقتل وقته، لا يدري المسكين ماذا يصنع. فالإنسان يستعد كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال ألا تستعدون، ألا تعلمون أن نازلا ينزل بكم؟ والله مستعد. نعم. فيقولون نعم هذا الموت، فيؤخذ فيذبح ثم ينادي. يذبح لأنه كبش، يعرض بين الجنة والنار ويذبح بينهما. نعم. ثم ينادي يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال أهل الدنيا في غفلة. أي والله. نعم، صدق صلى الله عليه وسلم، أهل الدنيا في غفلة وعدم استعداد للقاء الله عز وجل. نعم، الإنسان قد يتذكر في حال يزور مقبرة أو يحضر جنازة، لكن الغفلة هذه تنسي العبد وتجعله يتغافل عن الأعمال الصالحة. ولله در البخاري رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث في كتاب الرقاق من صحيحه قال باب قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، ثم ذكر هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وروي عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. فعلى كل حال يعني هذا هو يوم الحسرة، يوم الحسرة حينما يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، هذا يطيرون فرحا، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. هذه هي الأيام الحاسمة العظيمة، هذا هو اليوم الذي يجب أن يستعد لهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعها نصب عينيك وكل قد رأوه، يعني ما في أحد، وكل سيرى، يعني كلنا نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، أهل الجنة سيروا، أهل النار سيروا، ما في أحد لن يراه، وسيعرض بينهما. آمنا وصدقنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرونه مع هذا العدد الكبير؟ لا تسأل هذه الأسئلة، هذا علم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى حق كائن واقع أنه سيعرض بينهما ويذبح هذا الموت وهو في صورة كبش. يطير أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار غما، خلود ولا موت. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال أخبرنا أسباط حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة قال ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون كما قلت يتطلعون وينظرون، نعم وينظرون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون الموت؟ الله فيقولون نعم. فيجاب الموت سكرة الموت بالحق، الله جل وعلا سماه سكرة، سماه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. نعم فيقولون نعم. فيجاء بالموت في صورة كبش أملح فيقال هذا الموت، فيقدم فيذبح. قال يا أهل آمنا وصدقنا نسأل الله جل وعلا حسن الختام. نعم. قال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال يا أهل النار خلود لا موت. قال ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. نعم هذا يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية عقب حديثه، هذا من باب التأكيد والبيان والإيضاح. أما ما كما قلت مرارا وتكرارا ما يسميه بعضهم بأنه تعضيد السنة بالقرآن، هذه عبارة غير صحيحة وغير لائقة. كيف يعني التعضيد؟ لشيء ضعيف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وكلامه عظيم وجزم عليه الصلاة والسلام، لكن هنا استدل بعد ذلك بالآية، وهذا من باب التأكيد والبيان أن هذا نعم هو يوم الحسرة، ذلك اليوم الذي يقال فيه خلود ولا موت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وقربناه نجيا. نعم هذا في حق موسى عليه السلام. نعم وقربناه نجيا. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد. معذرة يعني قبل أن ندخل سبق، إحنا في الأمس مر بنا في الإسناد رجل وأنا قلت يحتاج إلى مراجعة، تعرفوا النسخ هذه ليس فيها أخطاء مطبعية، ففي قوله تعالى فأبوا أن يضيفوهما، الحديث رقم 11247، بس من باب التصحيح أنا ذهبت وراجعت رجال الإسناد. قال أخبرنا محمد بن علي ابن ميمون، أليس كذلك؟ شوفوا 11247 رقم الحديث، فأبوا يضيفهما الكهف آية 77 رقم الحديث 11247. في درس الأمس قال أخبرنا محمد ابن علي بن ميمون قال حدثنا الفرياني، أنا قلت لا يعني هو اسمه المعروف الفريابي بالباء وليس بالنون، وبالفعل نعم أنا رجعت إلى الإسناد وتأكدت منه وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى سنة 212 من الهجرة، وهو ثقة فساد من أراد أن يعدل ويصحح بدال الفرياني الفريابي بدال النون الباء. نعود إلى ما نحن فيه. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وهو الطويل عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحه. قال آدم يعني كل واحد يذكر ما للآخر من ميزات ومن فضائل وكل هذا نعم جاء في كتاب الله عز وجل وفي الكتب السابقة نعم المنزلة. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وآتاك التوراة وكلمك وقربك نجيا نعم فأنا أقدم أم الذكر يعني ما كتب. هو كما جاء في الرواية الأخرى أن موسى عليه السلام قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة واو فقال له يعني أتلومني على شيء قد كتبه الله عز وجل قبل أن أخلق. وهنا في هذه الرواية قال فأنا أقدم أم الذكر يعني أنا هل أنا السابق أما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ في القدر أنني آكل من الشجرة وأنني أخرج من الجنة إلى آخرين. لا شك أن الذكر وما كتب كان قبل خلق آدم عليه السلام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. نعم وهذا قد سبق الكلام قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر قال حدثنا عمر قال حدثني أبي وهو عمر بن ذر يروي عن أبيه ذر. نعم. وأخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير يعني بالله عليكم تأملوا النسائي الآن يروي هذا الحديث من طريقين وقد ذكرهما كلاهما عن ابن عباس عن طريقين كليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما من أجل ماذا يعني. نعم سنقرأ الآن. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال محمد اللي هو شيخ النسائي الأول في الطريق الأول محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وقد يكون البخاري وقد يكون غيره. طيب ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وقال إبراهيم وهو شيخ النساء الثاني في الطريق الثاني إبراهيم بن الحسن ماذا قال؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قال صل وسلم على نبينا محمد. انظروا يرعاكم الله كيف هالعناية وهالدقة يعني يروي من طريقين شيخ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشيخ الآخر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. النبي هو الرسول والرسول هو النبي خاصة في مقال نعم هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع ذلك يأتي يجتهد وهذا يدل على دقته وعلى أمانته على أمانة النسائي رحمه الله وعلى دقته. وإلا كان يعني أي طريق هذا النبي هو الرسول والرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا لأنه روى عن الشيخ الأول أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا والشيخ الثاني قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فبالله عليكم أيها الإخوة أي عناية وأي اجتهاد وأي حرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظها. ولذلك يقال إن قد سبق ذكرت هذا إن هارون الرشيد رفع له أحد الزنادقة وقال هذا الزنديق إنني وضعت كذا وكذا ويعني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت وفعلت يعني ماذا تستفيد يا هارون من قتلي أنت لن تقتلني. طيب وبعد هذه الأحاديث أنا فعلت وصنعت وكذا فقال أقتلك وللأحاديث نقادها يعني فيها وذكر يحيى بن معين وذكر الإمام أحمد والبخاري يعني ذكر هؤلاء الألمة وغيرهم يعني في هذا أن الله جل وعلا هيأ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعتني بها من يحفظها، من يدقق حتى في الروايات، فضلا عاد عن الكلام عن الرجال والأسانيد والحكم عليهم، هذا عاد مجال آخر، الجرح والتعديل. إذن أيها الإخوة، هؤلاء الأئمة بذلوا مهجهم وأوقاتهم وأرواحهم وكل ما يملكون في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. وإلا يعني شوف كيف يروي عن شيخه كل واحد، إن النبي إن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واحد كلاهما واحد، لكن كل هذا من باب العناية والدقة. وهذا أيها الإخوة الحقيقة يحفز الهمم ويشجعنا على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن والله لن نصل إلى مقدارهم وإلى هذا الاجتهاد الدقيق، كما قال الشاعر: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن نقول كما قال الآخر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، نحن لن نصل إلى مقامهم رحمهم الله في العناية بالسنة، هذه العناية الدقيقة، ولكن ينبغي لك يا أخي أن تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن موقف طالب العلم وعن المسلم عامة، كيف هو مع السنة، كيف ماذا يحفظ؟ فقال رحمه الله: يبدأ أولا بحفظ الأربعين النووية، قال: لأن علي هذه الأحاديث التي فيها عليها مدار الإسلام وأحكام الشريعة، هذا أمر. قال: فإذا انتهى يحفظ عمدة الأحكام لعبد الغني، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الذي قرأنا كتابه فيما مضى. قال: فإذا انتهى يحفظ بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. قال: فإذا كان كذلك يستظهر، إن لم يحفظ فلا أقل من أن يستظهر الصحيحين، يكون دائما معك صحيح البخاري صحيح مسلم، تقرأ دائما فيه، تحاول لو ما تحفظ صفحة بصفحة على الأقل تستظهر. يعني مش معنى تستظهر، يعني تعرف أن هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث مسلم، تأتي بالحديث مجمل الألفاظ التي فيه وتقول في النهاية أو ما في معناه نحو ذلك. فينبغي أيها الإخوة لكل إنسان يعني نشاط بعد حفظ كتاب الله عز وجل أن يعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام. نعم، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. نعم، هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وملاقات جبريل عليه السلام، روح قدس أفضل الملائكة، يحب أن يزوره، وهو إذا زاره سينزل معه بالقرآن الكريم بآيات أو بسور من الله تبارك وتعالى، كان يفرح، هذا من باب حب الخير والإقبال عليه منه عليه الصلاة والسلام. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحانه. قال محمد الآية. نعم، قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال أخبرنا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة المشهور في تفسيرها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم، أن المقصود المرور على نار جهنم، لأن من روي عنهم أنهم قالوا: يدخلون النار ثم يخرجون منها، لكن الصحيح المرور على نار جهنم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الصراط على متن جهنم، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل إلى آخر الحديث. والنبي وكل نبي يقف عليه ويقول: ربي سلم سلم. فهذا هو المقصود، وللصحابة رضي الله عنهم موقف مثل ما كان لجابر رضي الله عنه ولحفصة وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد عن سفيان عن الزهري عن سعيد رضي الله عنه. لا، عن سعيد، أظن لعله سعيد بن مسيب، أقول لعله والله أعلم. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يموت له ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، الحمد لله. نعم هذا الحديث في فضل الصبر على من فقد ثلاثة من أولاده. بعض الناس يظنه يعني إذا صاروا صغارا، هو الغالب نعم أنهم يموتون صغارا، لا حتى لو ماتوا كبارا وصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه لا يلج النار، لا يعني لا يدخل النار إلا تحلة القسم أي الورود، كما قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها يعني يعبرون عليها على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. وفي هذا فضل الصبر واحتساب الأجر، والإنسان لا يتمنى أن يموت له أحد، لكن إن ابتلي بفقد أبنائه سواء صغارا أو كبارا فيصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، كان وله هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. نعم. قوله تعالى ونذر الظالمين فيها جثيا، قال جاء أيضا في بعض الأحاديث الأخرى إلا كانوا حجابا له عن النار، يعني في هذا الاحتساب يعني من الأبوين سواء من الأب أو من الأم كلاهما يحتسبان فيما لو ابتلوا بذلك. نعم. قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج وأخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أخبرتني أم بشر. رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه تكلم فيها العلماء كثيرا وكتبوا في هذا، وأيضا للمحققين المعاصرين لهم بحوث وكتابات في هذا، وذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما من قديم الحقيقة لما كنا نقرأ في صحيح مسلم في كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم، ذكرت أن المحققين من أهل العلم قالوا إن رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم رواية صحيحة لا إشكال فيها، لأن مسلما رحمه الله كان ينتقي وكان يبحث وكان يمحص وكان يدقق، فلم يروي في رواية أبي الزبير عن جابر إلا ما صح وترك ما فيه كلام آخر. أيضا النسائي له إمامته وله جلالته في حفظ السنة وفي العناية بها، فلعله أيضا كذلك كما صنع مسلم دقق في الرواية، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا وغيره والذي سنقرأه الآن. نعم. قال أخبرتني أم مبشر مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. نعم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والقصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة في القصة المعروفة، فشاع خبر أن عثمان قتل وقيل إن عثمان سجن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه الصحابة رضي الله عنهم على القتال أنهم سيقاتلون كفار قريش ويعني إلى آخره، ثم قام النبي فقدم الصحابة رجلا رجلا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهوا قال اللهم هذه يد عثمان، يعني كأنها يد عثمان، وضربها بيده، يعني كأن عثمان أيضا حظي بهذه البيعة وهو السبب أصلا من أجله الذي كانت له هذه البيعة، فهذا يدل على فضل عظيم لمن بايعوا تحت الشجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يلج النار أحد منهم، ولذلك أهل السنة والجماعة إذا جاءوا يتكلمون عن فضائل الصحابة مثلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم يتكلمون ثم من شهد بدرا ثم من شهد ثم من بايع تحت الشجرة هؤلاء لهم فضل عظيم ومزية ومنهم، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يلج النار أحد منهم كما في هذا الحديث. نعم الذين بايعوا تحتها. نعم. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها، قالت حفصة وإن منكم إلا واردها. نعم يعني معذرة أيها الإخوة، الجملة هذه يعني الكلام يعني يجب أن يتضح بالبيان، وهو أن حفصة رضي الله عنها قالت: وإن منكم إلا واردها فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام في التقديم وتأخير، لكن إذا أخذنا بالعموم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهرها، قالت حفصة: وإن منكم إلا واردها، يعني أنها لما قرأت الآية انتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا. فالكلام فيه تقديم وتأخير، ولكن مع سبك الكلام من أوله إلى آخره يتضح. يعني هي استدلت بالآية: وإن منكم إلا واردها. يعني تقول كيف أنت لن تقول يا رسول الله إنهم لن يلجوا النار، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليها ما بعد ذلك. نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، ولذلك كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبكي عند هذه الآية ويقول: كيف الصدور بعد الورود؟ يعني نحن سنرد النار، سنمشي على النار، لكن من الذي يصدر؟ يعني أتم تعب الصدور يعني يطلع، يعني أنت ترد يعني ستدخل. الورود هو الدخول، الصدور هو الخروج. وكان رضي الله عنه يبكي عندما يقرأ هذه الآية ويقول: كيف الصدور بعد الورود. ونحن نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يجوز على الصراط في أعلى مراتبه، في أعلى المراتب، كلمح البصر أو كأجاويد الخيل أو كالريح أو كالغيث الذي استدبرته الريح يعني تدفه بسرعة، أو ومن الناس من يركض ومن الناس من يزحف وعليه كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه، ومنهم من يزحف زحفا، نسأل الله السلامة والعافية. الناس يمرون عليه على قدر أعماله. نعم، قوله تعالى، أحسن الله إليكم، قوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب قال رضي الله عنه، خباب بن الأرت كان من المستضعفين وهو من السابقين للإسلام، أوذي في سبيل الله وصبر واحتسب وعذب وهو من المستضعفين، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كنت رجلا قينا. قينا، القين هو الذي يعمل في الحديد، وجاء في رواية أنه باع على العاص بن وائل سيفا، يعني صنع له سيفا. العاص بن وائل ذا رفض، لا ما أعطيك الأجرة حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن للقصة. نعم، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه. الدين هو قيمة السيف، هو صنع للسيف، قال: أعطني أجرتي، فرفض ما أعطى الأجر. نعم، وقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت. يعني ينكر هذا، يقول: يعني أنا إذا مت يعني سأبعث، يعني سيكون لي بعد، جئتني، يقول: تعال يعني في يوم القيامة وأنا أعطيك حق. هذا كله باب الاستهزاء والسخرية، وليس هذا بغريب، هذا ولا كفار، الكافر ليس بعد كفر، يستهزئ بيوم القيامة، يستهزئ بالقرآن، هذا كفر، نسأل الله العافية. نعم، قال: جئتني ولي ثم مال وولد. ولي ثم يعني هناك، يعني ثم بمعنى هناك، يقول: إذا جاء يوم القيامة بتحصل عندي مال وبتحصل عندي أولاد، أنا أعطيك إذا جاء يوم القيامة، على زعمه يعني أن فيه يوم القيامة، وهو ينكر هذا، وإنما قال هذا الكلام استهزاء وسخرية. نعم، فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، إلى قوله: ويأتينا فردا. نعم، إي والله، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أنت جئت يا بني آدم أيها الإنسان، جئت إلى الدنيا فريدا، شوف فرد وحيد، جئت إلى الدنيا ما معك شيء، وستقدم على الله جل وعلا كذلك، ولكن كما قال المفسرون: شتانا، بين القدومين، بين القدوم الأول والقدوم الثاني. القدوم الأول أنت قدمت على الدنيا صفر، لا عليك معاصي ولا مسجل عليك شيء ولا فتحت الصحف ولم تكلف بشيء، لكن القدوم الثاني هو الذي فيه الصحائف وكل شيء مثبت على الإنسان. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف يعني خولناكم يعني أعطيناكم، يعني كل ما عندك الآن يا ابن آدم هو من فضل الله من عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا تركته خلف ذلك. يتبع ابن آدم ثلاثة، ماله وولده وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد ألا وهو العمل، أموالك عقاراتك دنياك حتى ثيابك هذه تنزع منك وتستبدل بكفن ينازعك فيه الدود عاجلا أو آجلا في قبرك. فبالله عليكم هذه الدنيا أتستحق أن يقدمها الإنسان على مراضي الله؟ أتستحق هذه الدنيا أن يعصي العبد ربه جل وعلا، أن يفجر، أن يفسق، أن لا والله ما تستحق هذا. ويأتينا فردا، تأتي فردا، وكما قال المفسرون شتان بين القدومين، قدومك على الدنيا ثم قدومك على الله جل وعلا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، إنه يشرق به ويجعل له ند، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. الله أكبر. الحمد لله أيها الإخوة، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه إثبات الصبر، أن الله جل وعلا لا أحد أصبر سبحانه وتعالى، فهو يحلم على عباده ولا يعجل لهم بالعقوبة، وكما جاء في ما سبق أنه يستأني لهم، يصبر عليهم ويحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. نعم هو يمهل سبحانه وتعالى، ولكنه لا يهمل جل وعلا. ولذلك في الحديث هنا قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، وأعظم هذا الأذى هو الشرك به جل وعلا. ولذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم. يعني هؤلاء العباد المساكين هم في فضل الله ويتقلبون في نعم الله، يعافيهم، يرزقهم، يدفع عنهم، يدفع عنهم السوء والبلاء والشر وكل شيء، ومع ذلك هم يشركون. بل إن الكفار إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج وعاينوا الموت أخلصوا لله عز وجل ودعوا الله، فإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الشرك، وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهو سبحانه وتعالى يتفضل ويرزق ويعطي، ولا أحد أصبر منه جل وعلا على أذى يسمعه. والله جل وعلا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وهذه آيات عظيمة الحقيقة، الإنسان والله ترتجف فرائصه وترتعد جوارحه إذا قرأ هذه الآية: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكلهم عبيد لله عز وجل، وهذه العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فهي عبودية التوحيد والتشرف بذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ففي هذا كما قلت يعني إثبات صفة الصبر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نحن نثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. قال بعدها توقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. في أحد الإخوة جزاه الله خيرا يعني بالأمس قال لي، وأنتم تذكرون لما قرأ ذكرنا قراءة ابن عباس: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قرأها ابن عباس: وكان أمامهم، وكان أمامهم قلت عاد أن هذه قراءة شاذة الآن لا تقرأ لأنها مخالفة لرسم المصحف، ولكن بهذه القراءة استدل جمهور المفسرين على أن المراد بقوله وراءهم يعني أمامهم. أنت لما تقول مثلا فلان يا فلان اجلس معنا، تقول والله يا أخي وراي عيال، وراي عيال المقصود يعني أمامك، يعني عيالك ستذهب إليهم في الليل. لما تقول يا فلان تعال أنا وأنت نذهب مشوار أو كذا، تقول والله يا أخي ورائي رجل ينتظرني في المكان الفلاني. ماذا تقصد؟ تقصد يعني أمامي في رجل ينتظرك في الشارع أو في مكان معين، ها؟ فهذا أحد المعاني. على كل حال هي جاءت لها أربعة معاني في القرآن، سنقرأها إن شاء الله بعد الأذان.